بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام فيما مضى على أن سنة البلوغ في الذكر فيه أقوال، منها ما هو المشهور بين الأصحاب من أن السنة البلوغ 15 سنة هلالية، ومؤدى أنه لم ينهض عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه في البناية على هذه النتيجة. مقابل هذا القول كان قول جمع من الأعلام، وهو أن سنة البلوغ في الذكر إكمال 13 سنة هلالية والدخول في 14، وهو الذي تدل عليه مجموعة من النصوص المعتبرة. هناك روايات تدل على أن سنة البلوغ بأقل من ذلك، لكن لسنا بحاجة للتعرف لها. وقفنا عند هذه المقالة، كيف يمكن العلاج بناء على تمامية مختار المشهور، وهو أن البلوغ 15 سنة هلالية، بحيث يقال أن الروايات معتبرة سندا وتامة الدلالة فيلتزم بمؤداها، فإنها معارضة لما دل على أن سن البلوغ ب13 سنة هلالية. كيف يمكن العلاج؟ كنا ذكرت عدة علاجات، ما يهمنا ما تعرضه المصنف، حيث أن المصنف قد التزم بأن المورد مما لا يتصور فيه التعارض، ذلك لأن ما دل على خلاف المشهور ساقط عن الحجية فلا يتحقق التعارض. وبعبارة أدق، عندنا قاعدة قرأناها في الأصول، أن التعارض دائما وأبدا بين الدليلين فرع الحجية في كل منهما، فلا بد أن يكون كل واحد من الدليلين حجة. ما لم يكن كلا الدليلين حجة لا يقال بوجود معارضة بينهما. مقامنا من هذا القبيل، حيث أن الطائفة الثانية من الروايات التي دلت على أن البلوغ 13 سنة هلالية ليست بحجة، فلا تصلح لمعارضة ما دل على المشهور. ما هو الداعي لرفع اليد عن حجيتها؟ يقول المصنف بأن الداعي لرفع اليد عن حجيتها عبارة عن إعراض المشهور، فبناء على تمامية الكبرى القائلة بأن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كافر لصحة سندها، تسقط هذه الروايات عن الاعتبار. بل نقول كلما ازداد الخبر صحة ازداد لإعراض المشهور عنه وهنا. نحتاج إلى البحث عن هذه الكبرى ثم ملاحظة الصغرى، فيقع كلامنا بداية ضمن نقطتين، كبرى وصغرى. أما الكبرى فهي هل أن إعراض المشهور عن الرواية الصحيحة السند كاشر لها فتسقط بالتالي عن الحجية أم لا؟ أقول قولان في المسألة، وقد ذكرناهما فيما مضى، بل أشرنا لاحتمال قول ثالث. ولتحقيق المطلب واتضاحه أشير لهذه النقطة وبها تقريبا يتضح. أقول إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند لا يخلو أن يكون ناجما وناشئا من أحد أمور أربعة. الأمر الأول، أن يكون منشأ الإعراض وجود ضعف في راوي الحديث في نظرهم فلا يعتمد عليه. مثلا أن يكون ألف الواقع في السند ضعيف في نظر المشهور، فبالتالي أسقط الرواية عن الاعتبار بسبب وجود راو ضعيف في السند، فلا تدخل الرواية دائرة الحجية. الاحتمال الثاني، أن منشأ إعراض المشهور عن هذه الرواية يعود إلى وجود معارض أقوى من هذا الحديث الصحيح سندان وقد ظفروا بالمعارض. مثلا تكون عندهم سيرة قطعية متصلة بعصر المعصوم ولم يردع عن هذه السيرة، وهذه السيرة معارضة لهذا النص الصحيح فيعرض عن النص الصحيح بسبب وجود هذه السيرة القطعية، أو يكون عندهم إجماع شرعي معتبر مستجمع لجميع شرائط الحجية لا توجد فيه شائبة الخشية من قريب أو بعيد، وقد عارض هذا الإجماع الخبر الصحيح فأعرض الأصحاب عن الخبر الصحيح أو غير ذلك. الأمر الثالث أن يكون قد حصل لديهم علم بأن هذا الحديث الصحيح صادر تقية. إن قلت كيف يتسنى لهم معرفة أن هذا الحديث قد صدر تقية، قلت إن قربهم من عصر الصدور يعطيهم إمكانية معرفة أن هذا النص مما صدر تقية. واحد. اثنين، إن لهم خبرة بالروايات وألسنتها، فبالتالي يستطيعون أن يميزوا ما كان من عين صافية وما كان من جراب نورا. ثلاثة، بأن هذا الخبر ربما كان مشتملا على ما يخالف أصول المذهب أو قواعد وقواعده. زين. أربعة، يكون هذا الخبر موافقا للعامة أو غير ذلك. الأمر الرابع، عدم تمامية الدلالة في نظرهم، كأن يكون الخبر محتفا بقرائن عرفية تمنع من انعقاد ظهور له، ولما كان الظهور أمرا عقلائيا فهذا يمنع العقلاء من الاعتماد عليه، لأن إعراض جمع من العقلاء عنه موجب لرفع اليد عن دلالته ومدعاة للتوقف في تمامية ظهوره مما يوجب سقوطه عن الاعتبار. خب، هذه أربعة موارد هي التي يتصور أنها منشأ للإعراض. أقول إذا كان الإعراض ناشئا من السبب الرابع، فالمعروف بين الأصحاب أنه إعراض صناعي، بمعنى أنه من الإعراض الذي لا يوجب خللا ولا يوجب سلب الحجية، بمعنى أن هذا الإعراض لن يكون مؤثرا في حجية الخبر من قريب أو بعيد، إلا أن الصحيح أنه من أقوى الموارد التي توجب رفع اليد عن الخبر، بل لعله المتعين لما عرفت من أن الأمر المذكور يرجع لأصالة الظهور التي هي من الأمور العقلائية، ومع الإعراض لا يتصور انعقاد ظهور في المقام، فبالتالي ظهور عقلائي، فبالتالي يسقط الخبر عن الاعتبار. فإذا لو كان منشأ الإعراض هو الأمر الرابع، لا ريب في أنه كافع للحجية، حجية الظهور طبعا مو حجية السنة. أما لو كان منشأ الإعراض هو السبب الثالث فلا قيمة حينها للخبر، لكن ليس منشأ ذلك هو الإعراض، وإنما منشأ ذلك يعود لاختلال أصالة الجهة في الخبر، لأنه ربما صدر بنحو التقية. وبعبارة أدق، يعتبر في حجية الخبر توفر ثلاث أصالات: أصالة الظهور وهي الراجعة لظهور للدلالة، أصالة الصدور وهي الراجعة لتمامية السند، أصالة الجهة وهي كون الخبر ليس صادرا في مقام التقية. السبب الثالث ينفي توفر أصالة الجهة، لأن السبب الثالث يقرر أن المقام مقام خلل في كون الخبر قد صدر في مقام بيان تمام المراد الجدي، بل يقرر أن من المحسن لأن منشأ صدوره كونه فاجرا تقيا، ومع كون الأمر كذلك فلا مناص في اختلال أصالة الجهة، ومع اختلال أصالة الجهة يبنى حينئذ على انتفاء سبب من الأسباب الثلاثة الداعية إلى البناء على حجية الخبر، ومع انتفائه يسقط الخبر عن الحجية، لكن لا للإعراب بل لأصالة الجهة. أما إذا كان منشأ الإعراض هو السبب الثاني وهو عبارة عن وجود المعارض الأقوى، فأقول إن ظفرنا بالمعارض وكان المعارض بالفعل أقوى ومرجح على المعارض فلا ريب في أننا نرفع اليد عن هذا المعارض ونبني على المعارض ونلتزم بالحجية. أما لو ظفرنا بالمعارض لكنه لم يكن أقوى من المعارض فلا ريب في أن وجوده لن يكون موجبا لسقوط الخبر. هذا المورد. إذا لم نظفر بالمعارض ماذا نفعل؟ نقول أما إذا لم نظفر بالمعارض الذي يفترض وجوده فعندها لا بد من الرجوع لما هو المختار في حجية الخبر. هل أن الحجية لخصوص خبر الثقة أم أن الحجية للخبر الموثوق بصدوره؟ فإن كانت الحجية لخبر الثقة عدم الظفر بالمعارض لا يمنع من البناء على الحجية، بل ذلك مدعاة لبقاء الخبر على حجيته والالتزام بمؤداه. أما لو قلنا بأن المدار في الحجية على الخبر الموثوق بصدوره فالظاهر أن الخبر الذي يحتمل وجود معارض له لا يحصل وثوق بصدوره عند العقلاء، مما يمنع من الالتزام بمفاده ولا أقل من التوقف فيسقط عن الاعتبار والحجية. أما لو كان منشأ الإعراض هو السبب الأول فلا قيمة للخبر أيضا، لكن ليس بسبب الإعراض وإنما من باب أن الخبر ضعيف سندا. هذه الأسباب الأربعة. ما يهمنا إذا لم يمكننا تمييز منشأ الإعراض فماذا يقال؟ نقول نرجع للمختار في حجية الخبر، فإن كان خبر الثقة لا ريب في البناء على الحجية، إن كان خبر الموثوق بصدوره يبنى على عدم الحجية. تمام. فقط أستاذنا الشيخ الوحيد والسيد الشهيد الصدر في الأخير يخالفان، يقولان حتى لو كان الخبر الحجة هو خبر الثقة أيضا يسقط عن الاعتبار، بدعوى أن دليل حجية الخبر ما هو؟ بناء العقلاء. يقولان أن العقلاء يبنون على حجية خبر الثقة إذا لم يكن فيه خلافون، وإعراب المشهور عنه مدعاة لوجود الخلاف فيسقط عن الاعتبار. إلى هنا الصباح. فالنتيجة التي نصل لها أن إعراب المشهور إن لم يكن موجبا لسقوط الخبر فلا ريب في كونه كاشفا عن وجود خلل في الخبر مدعاة للتوقف في حجيته والبناء على إمكانية الاستناد إليه في مقام الاستدلال. هذا بحسب الكبرى. واضح. نجي بالنسبة للصغرى. أقول الصغرى في المقام هو أن هناك ما يدل على بلوغ الذكر ب13، عارضه ما يدل على بلوغ الذكر ب15. إذن الإعراب في المقام من مصادق أي قسمين؟ من مصادق الأمر الثاني أو القسم الثاني، وهو ما إذا كان في المقام معارض فحينئذ هل هذا معارض أقوى؟ أقول لما كان في المقام معارض فعندها قلنا لا قيمة لدعوى الإعراض منه عنه. ليش؟ لأننا سوف نلحظ المعارض، فإن كان أقوى من المعارض سوف نعمل الى تقديم المعارض، لكن لا من باب الاعراض وانما من باب الترجيح. وهذا يعني ان مقتضى الترجيح هو رفع اليد عن الخبر المعارض، لان الاعراض اوجب سقوطه عن الحجيه. واضح؟ زين. اما اذا لم يكن في المقام ظفر بالمعارض فحينئذ كلام اخر كما ذكر. في المقام المعارض مظفور به، وهما دل على بلوغ الذكر 15 سنة. فاذا ظفرنا بالمعارض لا قيمه لدعوى الاعراض حينئذ، وما عدا من قيمه لدعوى الاعراض حينئذ لا مجال لقبول كلام المصنف، بل لا بد من العمد الى الترجيح بين المتعارضين، والا فلا. وتقديم احدهما على الاخر من دون مرجح يكون من الاعراض الصناعي الذي لا يسقط الخبر عن الحجيه. فالانصاف ان دعوى اسقاط ما دل على البلوغ ب13 بانه معرض عنه في غايه الضعف. ومنه تعرف ان ما جاء في كلام الفقيه الماهر صاحب الجواهر رحمه الله ومن جاء بعده من رفع كالمصنف من رفع اليد عن هذه الطائفه بالاعراض ليس على مقتضى الصناعة. فتحصل ان الكبرى تامة لكن الكلام في الصغرى. ان شاء الله كلامي الى هنا معظم. يقع الكلام بعد ذلك في بلوغ الانثى بالسن. اقول المعروف بين علمائنا ان حد البلوغ في الانثى في السن عبارة عن 9 سنين. مقابل هذا القول طبعا ادعى الشيخ الطوسي الاجماع على ذلك في كتابه الخلاف. مقابل هذا القول عندنا قول اخر بان الانثى تبلغ ب10 سنين، يعني باكمالها 10 سنين. وهناك قول ثالث لم يعرف قائل به من قدماء الاصحاب، وهو ان الانثى تبلغ باكمالها 13 سنة هلالية، وهو مستفاد من بعض النصوص. طبعا القائل بان الانثى تبلغ ب10 سنين عندنا الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط في باب الصوم، وابن حمزة في كتاب الوسيلة في باب الخمس. وإن كان ابن حمزة ذكر في كتاب النكاح من الوسيلة أن الأنثى تبلغ ب9 سنين، وذكر الشيخ الطوسي في غير واحد من كتبه أن الأنثى تبلغ بإكمالها 9 سنين. طبعا بعضهم حاول التوفيق بين القولين، لا يهمنا ذلك. كيفما كان المتبع في الحقيقة هو الدليل. استدل للمشهور القائل بأن الأنثى تبلغ بإكمالها 9 سنين ودخولها في العاشرة بعدة نصوص، وليس كما ذكر المصنف بأنه والأنثى كذلك، يعني لا يدل على بلوغها ب9 سنين دليل معتبر. لاحظوا. وهكذا صفحة 17، وهكذا الحال في الأنثى، يعني معطوف، وليس في المقام رواية تامة الدلالة والسند تدل على مختار المشهور بكامله. وهكذا الحال في الأنثى أيضا، لو فرض عدم احتمال توقف توجهها على أكثر من بلوغ 9، فيقرر أنه لا يوجد رواية معتبرة السند والدلالة تدل على بلوغ الأنثى بإكمالها 9 سنين. أقول عندنا مجموعة من الروايات تدل على ذلك. أولها معتبرة ابن أبي عمير الواردة باب 45 من مقدمات النكاح الحديث رقم 10. ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال حد بلوغ المرأة 9 سنين، ودلالتها على المدعى واضحة، إلا أنه قد يستشكل فيها من جهة السنة بكونها مرسلة، وقد يجاب بأنها ليست مرسلة، لأننا نقبل الكبرى الصادرة من الشيخ رحمه الله بأن ابن أبي عمير وأخويه لا يرويان ولا يرسلان إلا عن ثقة، إلا أننا نقول بأننا لا نحتاج إلى هذه الكبرى، ومع ذلك نبني على صحة السند وأن لا أرسال فيه، من خلال أن السند قد اشتمل على التالي عن غير واحد، ومن الواضح أن غير واحد يراد به ما يزيد عن الاثنين يعني ثلاثة فصاعدا، ومن المستبعد جدا أن لا يكون بينهم شخص واحد ثقة، بل لو عمدنا لحساب الاحتمال الرياضي لكانت نسبة احتمال كون أحد هؤلاء أو عفوا جميع هؤلاء الثلاثة ضعافا إلى مشايخ ابن أبي عمير الثقات نسبة ضئيلة جدا جدا جدا لا يعتني بها العقلاء. فالنتيجة أن الرواية صحيحة السند، وما يقال من أن صحتها مبنية على المبنى على خلاف التحقيق. سأل واضح. ايضا عندنا صحيحة عبد الله بن كنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب. دعك من هذا، بناء على مختارنا لا اشكال، بناء على المشهور لا يمكن الالتزام جملة مستقلة، واذا بلغت جملة مستقلة الثانية الان الجارية 9 سنين فكذلك يعني كتبت لها الحسنة وكتبت عليها السيئة، وذلك أنها تحيض 6 سنين. معنى كتابة الحسنات لها والسيئات عليها يشير إلى أن ذلك السن هو سن التكليف والبلوغ. فالنتيجة إذن أن هذه الرواية دالة على المدعى. بلي الباب 44 من الوصايا، يعني كتاب الوصايا حديث 12. الرواية الثالثة التي يمكن ايضا ان يستدل بها في المقام مرسلة الصدوق. قال ابو عبد الله عليه افضل الصلاة والسلام إذا بلغت الجارية 9 سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت لها الحدود التامة لها وعليها. تقريب دلالتها أن الحدود لا تقام على غير البالغ، كما لا يدفع مال غير البالغ إليه قبل بلوغه، فمع ضم هذا لما يذكر في الرواية ينتج أن بلوغ الأنثى 9 سنين. نعم إشكال في المقام من جهة أن الرواية مرسلة، وكونها من مراسيل الصدوق الجزمية لا يعالج الإشكال، ويكفينا الخبران الأول والثاني. يبقى في مقابل هذه النصوص ما يدل على خلاف ذلك، يدل على أن الأنثى تبلغ 7 سنين، وهو ما ذكره المصنف في المقام، ولو لم يذكر ما ذكره لم يذكر المصنف. موجودة الرواية عن الحسن بن راشد عن الإمام العسكري عليه السلام باب 15 من الوقوف والصدقات حديث 4. وعندنا ما دل على بلوغها 13 سنة وهو موثق الصاباطي، وقد تقدم ذلك. دعك من رواية 7 سنين وعندنا رواية 13 سنة. أجيب عنها كما في الجواهر بأنها معرض عنها من قبل الأصحاب، لكن هذا الإعراض حاله حال الإعراض في كلامنا بالنسبة لبلوغ الذكر فلا قيمة له، فعندها لا مناص من الالتزام بالترجيح. فإن أمكننا البناء على الترجيح تم حينئذ تقديم ما هو المرجح وإلا فلا. ولا ريب في أن الترجيح لرواية التس على 13. بيان الترجيح يأتي في مستوى أعلى. فقط في روايات الترجيح في روايات البلوغ بتسع سنين عندنا إشكال، أن المستفاد منها بلوغ الأنثى بمجرد دخولها 9، لأن البلوغ عبارة عن الوصول والانتهاء. فإذا قال بلغت 9 يعني وصلت وانتهت إلى 9، لا أتمت 9. فيمكن أن يقال في هذه الروايات بأنها معرض عنها من قبل الأصحاب. ولذا لو أمكن للإنسان الوصول لنتيجة نهائية لقال بأن الاحتياط يستلزم ترتيب آثار البلوغ على الأنثى بمجرد دخول 9، فيكون قولا ثالثا أو رابعا في المسألة. فلا ينبغي ترك الاحتياط الواجب بترتيب آثار البلوغ على الأنثى بمجرد الدخول في 9. وينسب هذا القول اطلعت عليه أخيرا إلى أحد فقهاء البحرين وهو شيخ عبد الله السفري في كتابه المعتمد قدس الله تربته الطاهرة، والإنصاف هو المستفاد من الأدلة. وإن حاول بعض أساتذتنا أطال الله في عمره الشريف في كتاب في له مجلة فقه أهل البيت الدفاع عن هذا المعنى أو الإشكال على هذا المعنى ومحاولة إثبات أن هذه الروايات لا تدل على هذا المعنى أصلا من قريب أو بعيد، من أراد منكم يمكنه مراجعة مجلة فقه أهل البيت في أظن العدد الثاني أو العدد الثاني بلي. هناك تعرض الأستاذ حفظه الله إلى هذا البحث بشكل مفصل وحاول دفع هذا الإشكال، لكن الذي يخطر في الذهن القاصر الفاتر أن ما ذكر لا يصلح للدرس، والله سبحانه وتعالى أعلم بحقائق الأمور. فالنتيجة أن مقالة المشهور بأن البلوغة بتسع سنين متعينة وإن كان الاحتياط يستدعي الالتزام بأن البلوغ بمجرد الدخول في 9. هذا بالنسبة إلى الكلام في البلوغ بالسن. يقع الكلام بعد ذلك في البلوغ بعلامة أخرى وهي علامة الاحترام، وقد تمسك المصنف بالالتزام بثبوت علامة الاحترام من خلال قوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. تقريب دلالتها على المدعى أن يقال إن الله سبحانه وتعالى يأمر الطائفتين بالاستئذان على وجه الإطلاق، والطائفتان هما البالغون من الأطفال والأحرار الكبار. ومن الواضح أن الاستئذان منوط ببلوغ الحلم، فما لم يبلغ الحلم لا ليس لهم أو ليس عليهم الاستئذان، فيستفاد أن ذلك آية البلوغ. وبعبارة أوضح، كأن الآية القرآنية تقرر إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. يبقى الكلام ما هو المراد بالحلم؟ فسر الحلم في المقام بأنه عبارة عن الاحتلام، ومع كونه كذلك يثبت المطلوب، فيقال حينئذ بأن الآية القرآنية دلت على أنه متى تحقق الاحتلام فقد ثبت حينئذ أي شيء؟ ثبت البلوغ، فيثبت المطلوب حينئذ. إلى هنا يتم المدعى. فهذا الأمر الأول. يبقى الكلام في أن الاحتلام من مختصات الذكور أم يجري في الإناث، هذا ما نحيله للبحث القادم. المصنف لم يرتضي دلالة الآية القرآنية على المزعم، بل قال بأن الآية غير دالة على المدعى، فأشار إلى أنه من المحتمل أن تكون في المقام خصوصية لأجل الاستدلال. قبل أن أشير لذلك أعطي نقطة، لاحظوا دائما وأبدا إذا أردنا أن نستدل بدليل ونريد أن نتمسك بإطلاق أو عموم، لا بد من إزالة كل ما يتصور كونه خصوصية تمنع انعقاد الإطلاق أو العموم. فلو احتملنا وجود خصوصية لأجل هذا الأمر لن يثبت المدعى، سواء في الإطلاق أم في العموم أم في الحكم الذي نريد أن نستفيده في المقام. وهذا عادة يعبرون عنه أن يكون الدليل في مقام البيان من جميع الجهات، أما لو كان الدليل في مقام بيان جهة معينة بسبب وجود خصوصية مثلا لا يمكن التمسك به حينئذ. واضح مقامنا من هذا القبيل. يقول المصنف من المحتمل أن يكون في المقام خصوصية لأجل الاستئذان من بين بقية الأحكام، وهذا يوجب عدم انعقاد إطلاق في المقام، وما عدم انعقاد الإطلاق لن يصح التمسك حينئذ بالإطلاق في إثبات شرطية البلوغ، وعليه لا يتم المقام. هذا بالنسبة للاستدلال بالآية. يقول المصنف لما أعوزنا الاستدلال بالآية على الاحتلام فإننا نستدل على ذلك بالنصوص، فنتمسك برواية إسحاق بن عمار الصاباطي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ابن 10 سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم، احتلم واضح بعد، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت. طبعا عندنا كلام في الجارية ليس هذا محل الحديث عنه، أن الحيض الحيض الطمث يعني الحيض كاشف عن البلوغ أو علامة البلوغ. من فقهائنا الأعلام الذين كانوا من المعاصرين قدس الله ثربته الطاهرة يرى أن الحيض علامة للبلوغ وليس كاشفة، وهذا القول إنصافا غير بعيد إن لم يكن متعينا. يهمنا المقطع الأول وهو قوله عليه السلام إذا احتلم فإنها تدل على المدعى، لكن المشكلة أن السند الصدوق إلى صفوان. هنا أولا من هو صفوان؟ صفوان مردد بين اثنين، بين صفوان بن مهران الجمال وبين صفوان بن يحيى. إذا اخترنا الأول وهو صفوان بن إله مهران الجمال فالرواية حينئذ ضعيفة السند، لأن طريق الصدوق إلى صفوان الجمال يشتمل على من؟ يشتمل على موسى بن عمر، والظاهر أنه موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان بحسب التمييز له من بين المشتركين معه، وهو مهمل مما يوجب أن يكون الطريق ضعيفا. أما لو كان المراد بصفوان في الرواية هو صفوان بن يحيى لا مانع من الاعتماد عليها، وذلك لأن طريق الصدوق إلى صفوان بن يحيى طريق معتبر لا إشكال ولا خدشة فيه. فهل يمكن الترجيح بينهما؟ يقول المصنف نعم، يمكننا أن نميز صفوان الوارد في المقام بقرينة، وهي أن الذي يكثر الرواية عن الصاباطي وصفوان بن يحيى وليس صفوان الجمال، فيثبت حينئذ أن المراد بصفوان في المقام هو ابن يحيى، ويتم حينئذ أن الرواية صحيحة السند فيستدل بها. أقول ادعى المصنف بالمقام دعوين: الأولى ضعف سند الصدوق للجمال، وذلك بسبب اشتماله على موسى بن عمر، على موسى بن عمر. وهذه الدعوة يمكننا علاجها من خلال أن للصدوق طريقا آخر لصفوان الجمال لا يشتمل على موسى بن عمر، وهو ما رواه الصدوق عن محمد بن علي بن ماجي الويه رضي الله تعالى عنه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عن ابن أبي عمير عن صفوان، وهو طريق معتبر لا يشتمل على ابن عمر، فلا يضر معه التمسك بالرواية حينئذ. والكلام في ابن ماجه في ماجه الويه مدفوع بتربي الصدوق عنه. الدعوة الثانية عبارة عن تمييز أن المراد من صفوان في النص هو ابن يحيى وليس ابن مهران الجمال، ويدل على هذا التمييز كثرة رواية الأول عن إسحاق دون الثاني. أقول الأولى أن يقال بأن هذا الكلام أو الأولى أن يقال باستبعاد رواية الجمال عن إسحاق لا كثرة رواية صفوان ابن يحيى عن إسحاق. وبعبارة هذا إن الداعي لتعيين صفوان في الرواية بأنه ابن يحيى دون ابن مهران الجمال ليس كثرة رواية الأول وقلة رواية الثاني، بل استبعاد رواية الثاني وهو الجمال عن الصباطي، وذلك لأن صفوان الجمال وإله إسحاق الصباطي في طبقة واحدة، وعادة يستبعد أن يكون المتعاصران راويين عن بعضهما البعض، وعلى فرض عدم الاستبعاد فهو من الندرة بمقام. فهذا الاستبعاد يوجب تعيين صفوان في السند بابن يحيى، ولا حاجة لكثرة الرواية حينئذ في المقام. صار واضح. يقع الكلام بعد ذلك في أن علامة الاحتلام هل هي علامة عامة يعني مشتركة بين الذكر والأنثى فتجري في كليهما، أم أنها من العلامات الخاصة التي تجري في الذكر ولا تجري في الأنثى؟ لا بد لتحقيق الحق في المسألة من ملاحظة الأدلة. والصحيح أن النصوص في المقام عندنا على طائفتين: طائفة تدل على أن علامة الاحتلام علامة مشتركة، ذلك أن للأنثى ماء كما للرجل ماء، وطائفة أخرى من النصوص تدل على أنه ليس للنساء ماء وإنما الماء للرجال دون النساء. نحتاج إلى دراسة هاتين الطائفتين في الجملة سندا ودلالة، ثم ملاحظة ما يدل عليه كل منهما، وبيان ما هو بعد ذلك الصحيح في المسألة. توضيح ذلك وما يرتبط به يأتي عليه الكلام إن شاء الله في البحث القادم. والحمد لله أولا وآخرا.